أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، إخوتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب، بجوده وفضله ومنه وكرمه. آمين. أم الصالحة، أختي الفاضلة، ابنة الطاهرة، ما زال الحديث بنا موصولا عن المحرومين والمحرومات، هؤلاء الذين كدوا في الدنيا وكدحوا في الدنيا ونصبوا في الدنيا، يعني تعبوا في أعمال جمعوا بها حسنات كالجبال، ثم فوجئوا في الآخرة أن الله عز وجل ما قبل منها حسنة واحدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حبطت أعمالهم. ولحبوط العمل أسباب ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي، ونأتي على آخرها إن شاء الله في هذا اللقاء. من الأسباب التي تجعل العمل في الآخرة بلا ثواب المظالم، إن يعلن إفلاسك أختي في الله في الآخرة. الله، هو في ناس هتفلس في الآخرة؟ طبعا، وإفلاس الآخرة أعظم من إفلاس الدنيا، لأن إفلاس الدنيا غايته أن يذهب بالدنيا، والفلوس بتروح وتيجي، ممكن تعوض، وطالما صحتك تمام وعيالك كويسين يبقى أنت بخير. إنما إفلاس الآخرة بيودي النار. اسمعي يا أمة الله، إلى ما رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه وأحمد في المسند، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني على الحديدة، وباع الحديدة من زمان. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. الله أكبر، ناس من المصلين الصائمين المزكين، طب ليه يفلسوا في الآخر؟ ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، المظالم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا رب سلم سلم، يا رب أخرجنا من الدنيا لا يطلبنا أحد في الآخرة بمظلمة. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لك، وأكرمنا بثوابها كاملا، وزدنا بفضلك يا رب. مصيبة كبيرة أوي أوي أوي، عملت تصلي وتصوم وتزكي وتملك لسان كالمنشار، غيبة ونميمة وشتم، ظالم مفتري، تأكل أموال الناس بالباطل يا أخي، تضرب هذا وتظلم هذا وتبطش بهذا، هياخذوا من قلبك، هياخذوا حسناتك في الآخرة، ويخففون من سيئاتهم ويطرحونها على سيئاتك، والنتيجة إن لم يتغمدك الله برحمته أن يطرح هذا في النار. وإحنا في الدنيا نقدر نقول لبعض: سامحني، حقك عليا، أبوس دماغك، أبوس إيديك ورجليك، سامحني، خدت منك فلوس أرجعها، استسمحك. الآخرة مفيش فيها عملة إلا الحسنات والسيئات، خلص نفسك. اسمع إلى نصيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. اللهم استرنا يا رب. الحديث 2 من محبطات الأعمال المجاهرة بالذنوب. إنسان وقح بجح لا يستحي من الحق ولا يستحي من الخلق، بيفتخر بالمعاصي. قلت أنا زمان عملت عمايل وسويت الهوايل وكنت أقطع السمك وزلها وعرفت نساء بعدد شعر رأسي وعندي بقى الجوابات والصور أو طيب يا سيدي، طيب يا سيدي اسمع النبي قال لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الوقحين البجحين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قرأت في الأسبوع الماضي إن بوليس الآداب ضبط طبيب يفجر بالمريضات في عيادته ويصور نفسه معهن في حي إمبابة. قبلها بيومين القبض على مدرس علم نفس كان يفجر ببعض بنات الثانويات عنده في الفصل ويصور نفسه معهن. شوف الوقاحة، شوف البجاحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه. كذلك من محبطات الأعمال كراهية ما أنزل الله، انك تكره اوامر ربنا، تكره اوامر النبي محمد. قال الله تعالى: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. في عندنا نساء يحاربن الحجاب ويكرهن الحجاب كره امر ربنا. انا اقبل من امرأة غير محجبة أن تقول أنا مقصرة ودعيني أن ربنا يهديني، لما حتقول لك ده كلام فارغ، عادة جاهلية، عادة بدوية، أخرتونا يا أخي، ده تخلف، دي عملها محبط إن شاء الله. كره أمر ربنا، كره دين ربنا. واحدة تقول لك الإسلام ده ظلم المرأة، ليه يا ستي؟ يا ما هو قال بقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ايه الظلم ده؟ يعني ايه المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل؟ انا دكتورة في الجامعة، شهادتي نصف شهادة بواب الفيلا بتاعتي؟ اه ربنا قال كده. ها عجبك ولا ايه الموضوع؟ كارها. طيب عملك محبط، مش هزل بجد. ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فأحبط أعمالهم. في صحفية عندها دلوقتي 80 سنة، من زمان يعني، لعلها كانت من صيحات مرضعة قلوون. صحفي سألها قالت له: الإسلام ظلم المرأة. قال لها: ليه يا ستو؟ قالت له: أباح للرجل يتجوز 4 نساء في وقت واحد، وحرم على المرأة تجمع 4 رجالة أو 2 أو 3 في وقت واحد، اشمعنا بقى؟ فالصحفي قال لها: عشان لو المرأة اتجوزت 2 رجالة أو 3 في وقت واحد الأنساب هتختلط، لو حملت وولدت تسمي الولد باسم مين؟ قالت له: صعبة يا أخويا، سميه باسم أمه، احنا عندنا عبقرة يعني اسمه سيد سيدة عباس عباسية. هذا الكلام يا ابني كراهية ما أنزل الله يحبط العمل. أيضا من محبطات الأعمال أن تذهب المرأة إلى العراف. أن يذهب الرجل إلى الكهان. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رايح ليه؟ هشوف كده بس وبتعول، أصل عندي مشكلة، وكل ما اروح الشغل حاجة تقول لي ارجع، خبت يفضل لك ارجع. الأصل معمول لي عمل الصلاح. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كذا من محبطات الأعمال قطيعة الرحم. روى أحمد والحديث رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. كذا من محبطات الأعمال الردة عن الإسلام، أحد يرتد عن الدين، دينه كله بطل. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. كذا من محبطات عمل اليوم ترك صلاة العصر، هي خطيرة أوي دي. اسمعي يا أمة الله إلى ما رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه والنسائي في السنن عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني عمل يومه. قال أهل العلم: وحبوط عمل من ترك صلاة العصر معناه بطل كمال ثواب عمله، مش العمل بتاع اليوم كله هيبطل، إنما خيره هيضيع، ثوابه هيقل، حسنات منه هتتناثر. ده انا بدأ اليوم كويس، ويا رب بدأ بصلاة الفجر في جماعة، وقلت الأذكار، وقبلت ايد امي، وقلت هادعي لي يا حاجة، وانا ماشي حطيت قرشين في ايد عيل يتيم، بدأ حلو، سبت العصر ليه؟ بلا عذر. ضاع كمال ثواب اليوم منك، جهدك ضاع يا مسكين. وهناك ايضا محبطات اخرى نفصل فيها بعد هذا الفاصل. احبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لن تغيب يا افتخار المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين، ليته في كل حين. من أولاك لن تغيب يا افتخار مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. ما زال الحديث بنا موصولا عن محبطات الأعمال التي تذهب بثواب الأعمال، ولا ينال العبد من عمله إلا التعب والكد. إما يذهب بثواب عمل الصائم قول الزور وشهادة الزور والعمل بالزور، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في تركه لطعامه وشرابه. رب صائم ليس له من الصوم إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من القيام إلا التعب والسهر. أيتها الصائمة، حافظ على صيامك، حسبي الجوارح لها صيام، العوام يصومون عن الطعام والشراب فقط، أما العقلاء فيصومون عما حرم الله. نحن نصوم عن الطعام والشراب وعن لقاء الزوجية في نهار رمضان، ونصوم عن الحرام في عمرنا كله. كذلك من محبطات الأعمال في العبادات المالية أنك تعبد ربنا بعبادة مالية مالها حرام. حضرتك بنى له جامع، فلوس الجامع يا ابني جايبها منين؟ من الرقص والدنس والأغاني. طلع عملك باطل، باطل، عمل محبط. حضرتها بتعمل مائدة الرحمن وتفطر الصائمين، حلو ده، حلو. الفلوس اللي بتصرفي عليها منين؟ دي من الرأس، الرأس فن، والرأس النهاردة بقى عمل. لا واحد راقصة صحفي قال لها ما حكم الرقص؟ شفت السفه. ولا ورقص حكمه ايه؟ قالت تقصد الرقص الشرقي ام الغربي؟ ده بقى من الفقهاء دي بتفصل. قالها الشرقي طبعا، احنا عرب. قالت بما ان الرقص عمل، هو العمل عبادة، اذن الرقص عبادة، ده مش عمل، ده عبادة. يعني دي بتقيم الليل في الكباريه، بتعبد ربنا لحد ما وصها يتخلع. ده كتب في مجلة زمان. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ اي عبادة مالية بمال حرام محبطة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رايح تحج بفلوس الرشوة، رايح تحج بفوائد الربوية، بتعمل لي بيت الرحمن بفلوس حرام. أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، والحديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج بنفقة خبيثة ووضع رجله في الغرز، يعني ركاب الدابة، حط رجليه على أول سلمة في الطيارة، في الباخرة على أول سلمة في الأتوبيس، ووضع رجله في الغرز، في الغرز ركاب الدابة يعني، وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ناداه مناد من السماء. ده حج بنفقة خبيثة. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. أما إذا حج بنفقة طيبة وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، مالك حلال، راحلتك حلال، زادك حلال، حجك مبرور غير مأزور. وعشان كده أنا دايما أوصي إخواني الحجاج والعمار قبل ما تطلعوا من البلد شوفوا النفقة حالها إيه، النفقة حالها إيه. حجيت ب20,000، 5,000 حرام والباقي حلال؟ لا، جمع الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فأعثره. انتبه. كذلك هناك أعمال معلقة على شروط مش هتتقبل أبدا حتى نأتي بالشرط، زي إيه؟ أخرج الترمذي في سننه، والحديث صحيح على شرط مسلم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة: 3 آيات نزلت مقرونة ب3 لا يقبل منها واحدة بغير قرينتها، اللي هم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن عايز يطيع ربنا بكيفه، مش يعبد ربنا زي ما النبي علمه. لما طاعتك لربنا كده بطلة، ما هو النبي هو القدوة والأسوة. صلوا كما رأيتموني أصلي، مش بكيفك. خذوا عني مناسككم، مش بمزاجك. تصلي زي ما النبي علمك، تصوم زي ما علمك، تذكر الله زي ما علمك، كل حاجة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية وأطيعوا الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أبو بكر الصديق قطع رقاب مانع الزكاة في حروب مانع الزكاة في حروب المرتدين. تقولي الصلاة حلوة وتوضع والوضوء نظافة وبصلي وده حلو للعمود الفقري وبتعلم النظام مش عارف ايه. طب حلو حلو ربنا قال لك زكي. لا هتلخبط تطلع فلوس احنا هنلخبط ولا ايه؟ يعني ادي كدحي لواحد مين اللي خلقه؟ تقول له الله. مين اللي عملني غني وعمله فقير؟ تقول له الله. ربنا مالي انطعم من لو يشاء الله اطعمه. ما هو قالوها زمان للنبي الكفار قالوا كده زمان انطعم من لو يشاء الله اطعمه. هو في مثل مصري عمل واحد بخيل يقول لك لو شفت لعمة كل عشاء. هو انت حن من اللعماء؟ اعوذ بالله. مين اللي اخترع المثل ده؟ شيطان. لا يا حبيبي ربنا اداك فلوس وامرك تخرج منها حق الفقير بحقه مش منك. التالتة ان اشكر لي ولوالديك. ما شاء الله عندك زبيبة في جبينك ما شاء الله كقرص القمر وبتصلي وتصوم ومش عارف ايه وبتاع وابوك وامك حط صوابعهم الاربعين يعني الايدين والرجلين كلهم في كل شقوق الدار. فين شكرك لربنا؟ ده ربنا قال لك ان اشكر لي ولوالديك. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكرك لربنا مش مقبول إلا إذا كنت برضو بتشكر للوالدين. فهذه الأعمال معلقة على هذه الشروط. كذا روى ابن ماجه وابن حبان والطبراني بإسناد حسن وله شواهد عن ابن عمر وعن جابر رضي الله عنه عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس مرفوعا. حدوثة طويلة. خلص يا شيخ حاضرها خلص. قال إيه؟ ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. من هم؟ إمام قوم وهم له كارهون. واحد لا يحسن الإمامة أصلا فكر إن الإمامة وجاهة فرض نفسه ناس كرهاء هذا صلاته لا ترفع فوق رأسه شبر. إنما فرض إمام بيقيم السنة والناس اللي وراه كرهين السنة الإثم عليهم. لازم نفرق. وامرأة باتت زوجها وهو عليها غضبان. غضبان سبب شرعي مش مفتري. يجلدها في الصبح جلد الأمة ثم يطلبها للفراش في آخر الليل زعلانة هي فتأبى يقول لها الملائكة بتلعنك. لا بتلعنك انت. غضبان سبب شرعي. وأخوان متصارمان اثنين مقاطعين بعض. وأخرج ابن حبان وابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة. من هم؟ العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه. مش عندنا عبيد النهار. والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها. يا أختي في الله لما زوج يزعل منك أو هو حتى يكون ظلمك صلحي لله. ظلمني وصلحه. اسمع نفس كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن رجالكم في الجنة؟ قالوا من؟ قال النبي في الجنة والصديق في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ من أهل الجنة يا رسول الله من النساء؟ قال المرأة التي إذا غضبت إذا أغضبت أو غضب منها زوجها أو أساء إليها يعني ظلمة أو مظلومة جاءت إلى زوجها فجعلت يدها في يده وقالت لا أكتحل بغمض حتى ترضى. زل لجوزك أزلله هو يزللك. هو المؤمنين ربنا وصفهم بقوله أذلة على المؤمنين. ما نقفش البعض على الواحد احنا. وبعدين الحياة الزوجية لو مشيت بالعدل هيخرب. لازم تمشي بالفضل. فضل يعني ايه؟ تلوث لبعض. مش حق وحقك مش زواج ده كان انت شغالة معاه في مصنع. لازم نعيش بالفضل. نعم. قال والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها والسكران حتى يصحو. واحد سكران وراح صلى وهو سكران صلى بطلا. قال تعالى تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أحبتي في الله أخواتي في الله حتى لا تحرموا من أجر العمل الصالح سيما الصيام والقيام والذكر والدعاء والقرآن والزكاة والصدقة هذه الأعمال التي نعملها في رمضان حتى لا تحرموا من الأجر. انتبهوا من هذه الألغام حاذروا هذه البلايا والألغام التي تذهب بثواب العمل وتحبط العمل. الله أسأل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة وأن لا يجعل لأحد غيره فيها نصيب إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين دعوة أنت وشمس.